بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في المرة الماضية كنا قد توقفنا عند كان وأخواتها، وذكرت وقتها أن كان تدخل على المبتدأ بالخبر، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. وذكرنا وقتها أن كان وكل أخواتها أفعال، كلها أفعال، وهذه الأفعال أو هذه الأفعال الناقصة، أفعال ماضية ناقصة، لها معان. وقفنا عند معانيها وذكرنا تقسيمات لهذه الأخوات، فمنها ما يعمل بدون شرط، منها ما يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، كما برح، ما زال، من فك، ما فتئ، ومنها ما يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية اللي هي ما دام فقط. أما بقية الأفعال الناقصة فإنها تعمل بدون شرط. وذكرنا أن هذه الأفعال الناقصة منها ما يتصرف في جميع التصاريف، في جميع التصاريف، يعني يأتي بصيغة الماضي والمضارع والأمر، وهي كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، و صار. ومنها ما يتصرف فقط في بصيغة الماضي والمضارع اللي هنا الأفعال الأربعة، ما فتئ أو فتئ، انفك، برح، زال. ومنها ما لا يتصرف إلا بحال واحدة اللي هو ليس، ليس لا تأتي إلا بصيغة الماضي. ملاحظة لا أذكر إن كنت ذكرتها في الدرس الماضي أم لا، وهي أن خبر كان، خبر كان يأتي بالصور التي ذكرت بالنسبة للخبر الذي هو خبر للمبتدأ. يعني نحن ذكرنا بداية بالنسبة للمبتدأ والخبر أن المبتدأ يأتي اسما مفردا أو مصدرا مؤولا، أما الخبر فقد يأتي اسما مفردا وقد يأتي مصدرا مؤولا، قد يأتي جملة فعلية، قد يأتي جملة اسمية، وقد يأتي شبه جملة بمعنى حرف جر واسم مجرور أو ظرف. نفس الأحوال التي يأتي فيها الخبر في الجملة الاسمية المبتدأة بمبتدأ وخبر، نفس الأمر يأتي مع كان وأخواتها. يعني مثلا أقول مثلا كان العصفور يغرد، كان العصفور يغرد، خبر كان هو الجملة الفعلية، يعني أقول يغرد فعل مضارع مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية يغرد هي في محل نصب خبر كان، نصب خبر كان، وكذلك في جميع الحالات. وربما يأتي معنا إن شاء الله في النماذج التي سأذكرها في أو عقب أخذ إن وأخواتها. إن وأخواتها، إن بعكس كان وأخواتها، بعكس كان وأخواتها، هي تختلف عن كان وأخواتها من ناحيتين. الناحية الأولى، كان وأخواتها كلها أفعال، أما إن وأخواتها فكلها حروف، فكلها حروف. إن أو بالأحرى كان، عندما تدخل على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، أما إن فإنها تفعل العكس، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. نأتي إلى كلام المصنف رحمه الله، حيث يقول: إن وأخواتها، قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم، تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع، للترجي والتوقع. هنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله، نلاحظ أن المصنف رحمه الله ذكر عمل إن، ذكر عمل إن، فقال إنها تدخل على مبتدأ الخبر فتنصب الاسم، يعني تنصب المبتدأ الذي كان مبتدأ تنصبه اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها، ترفع الخبر خبرا لها. نلاحظ هنا لابد من مسألة أن تراع، أن تفهم، وهذا ذكرته في درس كان وأخواتها. اسم كان عندما رفع، عندما دخلت عليه كان، هي التي عملت فيه عمل الرفع. قبل دخول كان، كان العامل بالمبتدأ هو الابتداء، هو عامل معنوي. الطقس جميل، الطقس الذي عمل بهذه الكلمة عامل الرفع هو عامل معنوي اللي هو عامل الابتداء. أما عندما دخلت كان، صحيح أن كلمة الطقس بقيت مرفوعة، ولكن الذي اختلف من الذي أعطاها علامة الرفع، ما هو العامل الذي عمل بها علامة الرفع. الطقس جميل الذي عمل بها عامل الرفع اللي هو الابتداء، عامل معنوي اللي هو الابتداء. أما عندما دخلت كان، فالعامل في الطقس، كان الطقس جميلا، العامل في كلمة الطقس هو الفعل كان، هو الفعل كان. هنا نلاحظ إن الطقس جميل، أو إن الجو حار، إن الجو حار أو بارد، هلأ بلشت أيام البرد، إن الجو بارد. طيب بارد، لو أننا اختزلنا أو نزعنا إن، نقول الجو بارد، يعني بارد، كلمة بارد اللي هي خبر المبتدأ كانت مرفوعة قبل دخول إن، ومن حيث العلامة، العلامة الإعرابية بعد دخول إن بقيت مرفوعة. ولكن ما هو الأمر الذي اختلف؟ الذي اختلف هو عامل الرفع، هو عامل الرفع. عندما قلت الجو بارد، الذي عمل الرفع بكلمة بارد هو المبتدأ، هو المبتدأ الجو. أما عندما صارت الجملة إن الجو بارد، فالذي عمل الرفع في كلمة بارد هو الحرف المشبه بالفعل إن، هو الحرف المشبه بالفعل إن. طيب يعني وإن كان يعني خارج عن الدرس، إن لماذا سميت حرفا مشبها بالفعل؟ لماذا سميت مشبهة بالفعل؟ نلاحظ إن زيدا قائم. طيب الفعل ماذا يفعل؟ الفعل ماذا يفعل؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول به، يعني يعمل عمل الرفع والنصب. طيب إن عندما دخلت على المبتدأ والخبر ألم تعمل عمل الرفع والنصب؟ نصبت الاسم ورفعت الخبر، فكونها نصبت ورفعت والفعل يرفع وينصب أشبهت الفعل بالعمل، أشبهت الفعل بالعمل، فلذلك قالوا هي حروف مشبهة بالفعل، حروف مشبهة بالفعل، مشبهة بالفعل. طيب هنا أعطانا المصنف رحمه الله أمثلة، فقال إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، يعني خذوا الحروف التي تريدون وضعوها في جملة مناسبة وما أشبه ذلك. ثم بدأ بمعاني هذه الحروف المشبهة، إن وأن للتوكيد، يعني أنت عندما تريد أن تؤكد خبرا تأتي بمؤكد اللي هو إن، يعني من المؤكدات إن، يعني إن وأن كلاهما يستخدمان للتوكيد. يعني مثلا أقول لك مثلا زيد في المسجد، زيد في المسجد، فلاحظت أنك شككت في الخبر، يعني أنك لم تصدق أن زيد في المسجد، فماذا آتي؟ أقول آتي بمؤكد، آتي بمؤكد، فأقول لك إن زيدا في المسجد، إن زيدا في المسجد. لماذا أتيت بإن اللي هي الحرف المشبه بالفعل؟ حتى أؤكد الخبر، حتى أؤكد الخبر. بدأ الشك، يعني ما زال الشك عند هذا المستمع، آتيه بمؤكد ثاني، ثان، بمؤكد ثان، فأقول إن زيدا لفي المسجد، أتيت بلام التوكيد. ما صدق، والله إن زيدا لفي المسجد، أتيت بكل هذه المؤكدات، أتيت بكل هذه المؤكدات. فإن وأن تأتي لتأكيد الخبر، تأتي لتأكيد الخبر. طيب سؤال، متى أقول إن، يعني متى أكسر همزة إن هذا الحرف الذي هو للتوكيد، ومتى أنصب أو أفتح همزة إن، يعني متى أقول إن ومتى أقول أن، لأن هذا يعني البعض مبتلى بالخطأ، يفتح إن في موضع الكسر ويكسر إن في موضع الفتح. نحن أخذنا في السابق بحروف النصب أن وأن، أن وأن، وقلنا إن هذه يعني حروف نفي وقلب ومصدر ونصب، فهي حروف مصادر. متى أفتح همزة إن؟ عندما يكون الكلام الذي بعد أن، بعد أن يؤول بمصدر، يعني يمكن أن يستعاض عنه بكلمة واحدة، عندها أفتح أن، ويكون من الخطأ أن أكسر همزة إن، أن أكسر همزة أن. يعني مثلا أقول يعجبني أنك فاهم، يعني كأني أقول يعجبني فهمك، يعجبني فهمك، فأن وما بعدها أولت بمصدر اللي هو كلمة واحدة اللي هي في محل رفع فاعل، يعجبني فهمك. فهنا في هذا الموضع لا يمكن أن أقول يعجبني إنك فاهم، صارت جملة جديدة، ليست جملة واحدة، ليست جملة عربية صحيحة. يعني من الخطأ أن أقول يعجبني إنك فاهم، إنك فاهم هنا هذا خطأ. ليش؟ لأنه أنك فاهم هذه بتأويل مصدر اللي هو يعجبني فهمك، يعجبني فهمك. كمان يعني من الأمثلة، يعني إذا كان الشيء طبيعي، إذا كان المصدر المؤول سواء كان في محل نصب أو رفع أو جر، يعني يعجبني أنك فاهم، ها هنا في محل رفع، يعجبني فهمك، في يعني المصدر المؤول في محل رفع فاعل. طيب علمت أنك صائم، علمت أنك صائم، هنا أنك صائم تؤول بإيش؟ بمصدر اللي هو إيش هو؟ صيامك، علمت صيامك، علمت صيامك. فهنا أن وما بعدها تؤول بمصدر، فلا يصح أن أقول علمت إنك صائم، لا يصح أن أقول علمت إنك صائم، وهنا أتت في محل نصب، نصب مفعول به. طيب سررت بأنك سالم، سررت بأنك سالم، يعني سررت بسلامتك، سررت بسلامتك. فهنا أتى المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر، يعني سواء كان المصدر المؤول في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، عندها لا بد أن تكون أن مفتوحة الهمزة. لا يصح أن أقول يعجبني إنك فاهم، علمت إنك قائم، سررت بإنك سالم. هذه الحالات أو هذه الجمل كلها خطأ. لماذا؟ لأني كسرت همزة أن، والأصل أن تكون مفتوحة. ليش؟ لأنها مؤولة بمصدر، لأنها مؤولة بمصدر. فعندما تكون أن وما بعدها أو أن وما بعدها مؤولة بمصدر، لا بد أن أفتح الهمزة، لا بد أن أفتح الهمزة. فيما عدا هذا، يعني فيما عدا هذه الحالات، تكون أن مكسورة الهمزة. يعني لو أنني أردت أن أبتدئ الجملة بتوكيد كما ذكرت من قبل، إن زيدا لفي المسجد، إن، لا يصح أن أقول حال الابتداء، يعني حال ابتداء الجملة، لا يصح أن أقول أن زيدا في المسجد، لابد أن تكون الهمزة مكسورة، إن زيدا في المسجد. وكذلك إذا أتت أن هذه الكلمة بعد كلمة حيث، بعد كلمة حيث، أو بعد كلمة إذ، أو بعد الفعل قال، أو بعد حتى، فكل هذه الحالات لابد أن تكون إن مكسورة. يعني أنا لا أريد أن أتوسع بحالات كسر همزة إن. ليش؟ أخذنا حالة بسيطة سهل حفظها، مجرد أن تكون أن وما بعدها مؤولة بمصدر فعندها لابد أن تكون الهمزة مفتوحة. أما لما أقول إن زيدا في المسجد، هل يمكن أن تؤول هذه بمصدر؟ لا يمكن، فلذلك لا أقول أن زيدا في المسجد، وإنما أقول إن زيدا في المسجد. قال إن الله بكل شيء عليم، قال إن الله بكل شيء عليم. لا أستطيع أن، لأن بعد قال لا، يعني إن الله بكل شيء عليم، هذه الجملة لا تؤول بمصدر، لا تؤول بمصدر، ولذلك أتت إن مكسورة وهكذا. فإذا الذي نخلص إليه باختصار، يعني أنا عندما أخرج عن الكتاب والشرح لا أحب أن أتوسع كثيرا، وإنما أحب أن آتي بزبدة يمكن حفظها والبناء عليها. إن وأن كلاهما هذان الحرفان يأتيان ليش؟ للتوكيد، يأتيان للتوكيد. إذا كان ما بعد أن، ما بعد أن يؤول بمصدر تكون الهمزة مفتوحة، إن لم يكن يؤول بمصدر فإن الهمزة تكون مكسورة، تكون مكسورة. طيب الثالث اللي هو لكن، لكن تأتي للاستدراك، تأتي للاستدراك، يعني كأن الإنسان، يعني كما يقول الشارح رحمه الله، يقول هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو العكس، أي يعني إثبات ما يتوهم نفيه. يعني مثلا أقول مثلا محمد، هي في الجملة محمد عنده صديق، محمد عنده صديق، فإذا قلت، إذا وصفت محمدا بأوصاف ربما يتبادر إلى الذهن أن صديقه يتصف بنفس الأوصاف، فأنا أريد أن أزيل هذا الوهم لأن صديقه ليس كمثله، فأقول مثلا محمد شجاع، محمد شجاع لكن صديقه جبان. فهنا أتى الاستدراك، أتى الاستدراك. هذا الاستدراك لماذا؟ لينفي شيئا في الذهن توهم ثبوته، يعني عموما الأبطال تمشي مع بعض والضعفاء يسيرون سوية وهكذا، يعني إن الطيور على أشكالها تقع، ولكن أحيانا يختلف، تختلف المعادلة، يأتي قوي فيمشي مع ضعيف، يأتي فقير يمشي مع غني، يأتي شجاع يمشي مع جبان، وهكذا هكذا الأمور. فعندما أريد أن أزيل أشكالا أقول كما هو في الجملة، مثلا محمد شجاع ولكن صديقه جبان، ولكن صديقه جبان. فهنا نفيت ما يتوهم ثبوته في ال، يعني ما يتوهم ثبوته. ما الذي يتوهم ثبوته هنا؟ الذي يتوهم ثبوته أن صديق محمد كحال محمد في الشجاعة، فأنا أريد أن أنفي هذا الأمر فأقول لكن صديقه جبان. الذي يهمني هنا الإعراب، يعني أنا لا يهمني كثيرا المعاني، لكن حرف مشبه بالفعل، صديقه اسم لكن منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، جبان خبر لكن مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. فإذا لكن تأتي بمعنى الاستدراك. الاسم، الحرف الرابع كأن، وكأن هذه للتشبيه، كأن هذه للتشبيه، كأن وجهه القمر، كأن وجهه القمر، يعني هو يشبه وجه صاحبه أو وجه من يحب بالقمر، بالقمر. فهنا كأن أتت للتشبيه، أتت للتشبيه، وهي تعمل عمل إن بمعنى أنها تنصب الاسم المبتدأ وتسميه اسما لها، وترفع الخبر وتسميه خبرا لها. فأقول كأن حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والخبر فينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. وجهه اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، وقمر، قمر خبر كأن مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. طيب ليت، ليت الحرف الخامس: ليت تأتي في الأغلب أصل استخدامها للتمني، وهو طلب المستحيل أو طلب ما فيه عسر. يعني إما أن يكون يطلب إما أن يكون الطالب يطلب أمرا مستحيلا، أو يطلب أمرا يمكن حصوله ولكن بعسر. يعني مثلا من الأمور المستحيلة كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما. من راح يرجع الشباب؟ خلاص راح الشباب، صار الإنسان بمرحلة الضعف، بمرحلة الشيخوخة، لن يرجع إليه الشباب في حياته الدنيا، في حياته الدنيا لن يرجع إليه الشباب. فلذلك هنا نقول ليت هو طلب المستحيل، لأن الشباب لن يرجع بعد الشيخوخة. فليت الشباب، عفوا، ليت الشباب يعود. أقول ليت حرف مشبه بالفعل يدخل على المتر الخبر إلى آخره. الشباب اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يعود فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية يعود في محل رفع خبر ليت، في محل رفع خبر ليت. طيب، من طلب الذي الأمور التي يمكن أن تحصل ولكن بعسر، أقول ليت البليد ينجح، أو ليت الكسول ينجح. الكسول قد يدرس وينجح، ولكن هذا أمر فيه صعوبة، هذا أمر فيه صعوبة، يعني مقضي عمره كلياته كسلان، هلا بده ينجح؟ يعني هذا أمر قد يتحقق ولكن فيه صعوبة. فإذا ليت بمعنى التمني، وهي إما تكون في طلب أمر مستحيل، أو في طلب أمر يمكن تحققه ولكن بعسر، ولكن بعسر. طيب، نأتي إلى الحرف الأخير، الحرف السادس، وهو لعل. يقول قال عنها المصنف رحمه الله: ولعل للترجي والتوقع. للترجي بمعنى أن المتكلم يرجو أن يحصل هذا الأمر، والتوقع بمعنى أنه يتوقع حصول الأمر. طيب، ما الفرق بينهما؟ عندما تكون لعل للرجاء، فهذا يعني أن المتكلم هو يحب أن يحصل هذا الأمر. يعني أقول مثلا: لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني. هذا لعل هنا للترجي، والمتكلم يحب أن يحصل هذا الأمر، يعني يحب، وكلنا يحب أن يحصل على رحمة الله سبحانه وتعالى. فهنا لعل أتت للترجي، أتت للترجي. ولكن لعل قد تأتي إيش؟ قد تأتي للتوقع، أن تتوقع شيئا، وهذا الأمر الذي تتوقعه، وهذا الأمر الذي تتوقعه أنت لا تحب أن يحصل، ولكن تتوقعه. ليش؟ لأن الأسباب موجودة. يعني مثلا أنت عندك أراض تزرعها، وأتت جروف أو أتت سيول جرفت الأراضي، فتقول لعل المحصول يفسد، لعل المحصول يفسد. أنت لا ترجو أن يكون المحصول فاسدا، ولكن أنت تتوقع. يعني كل هذه السيول التي نزلت، يتوقع بعد هذه السيول كلها أن يفسد الزرع، فتقول لعل المحصول يفسد. فهنا لعل ليست للترجي، وإنما هي للتوقع، يعني أنت تتوقع حصول هذا الشيء. فإذا أن وإن تكون للتوكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، وليت إما هي للتمني، إما في طلب شيء مستحيل، وإما في طلب شيء يمكن حصوله ولكن بصعوبة. لعل إما أن تأتي للترجي، وإما أن تأتي للتوقع، وإما أن تأتي للتوقع. هذا بالنسبة لإن وأخواتها. هذا بالنسبة لإن وأخواتها. نأتي على نماذج إعرابية نعربها لتترسخ كان وأخواتها وإن وأخواتها، كان وأخواتها، وإن وأخواتها. يعني مثلا إذا أردنا أن نعرب، إذا أردنا أن نعرب مثلا، ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون، هذه من أخوات من؟ من أخوات كان. طيب، لا حرف نفي، يزالون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش؟ في محل رفع اسم يزال، في محل رفع اسم يزال. ليش هنا؟ يعني نحن لماذا قلنا هي أفعال ناقصة؟ لأن الفعل التام، الفعل التام يأخذ فاعلا ومفعولا، إما أن يأخذ فاعلا فقط إن كان لازما، وإما أن يأخذ فاعلا ومفعولا إن كان فعلا متعديا. أما هذه الأفعال اللي هي كان وأخواتها فإنها لا تأخذ فاعلا ومفعولا، وإنما تدخل على المبتدأ والخبر فتحول الأول اسما لها والثاني خبرا لها. ولذلك هنا لم أقل والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، يعني مثلا بالفعل يكتبون، قلت مثلا التلاميذ يكتبون، يكتبون فرضهم، التلاميذ مبتدأ، يكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ليش؟ لأنه يكتبون ليس فعلا ناقصا وإنما هو فعل تام يأخذ فاعلا، فروضهم مفعول به، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هنا الواو لم تكن في محل رفع فاعل وإنما كانت في محل إيش؟ رفع اسم يزال، اسم يزال. مختلفين، مختلفين خبر لا يزال منصوب بها، منصوب بلا يزال، يعني هي التي عملت به على النصب، وعلامة نصبه إيش؟ مختلفين، هذه الكلمة هي جمع مذكر سالم، ونحن أخذنا في السابق أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فهنا مختلفين أقول خبر لا يزالون منصوب بها، منصوب بلا يزالون، وعلامة نصبه الياء لأنه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. والنون إن أردت أن أتوسع كثيرا، والنون لأنه هي مختلفين، والنون عوض عن التنوين، لأنه لو قلت لو كانت بصيغة المفرد أقول مختلفا، لا أقول مختلفة، أقول مختلفا، لا يزال مختلفا، مختلفا، مختلفا في تنوين، عوضا عن التنوين في الجمع أتيت بالنون. يعني هناك من حال الأعراب يذكر هذا التفصيل، ومنهم من لا يذكر هذا التفصيل. طيب، مثال آخر، مثال آخر بالنسبة لكان وأخواتها، قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. لن حرف نفي ونصب واستقبال، نبرح يعني نلاحظ أنه هنا نعرب الأفعال كما نعرب الأفعال التامة، ولكن الذي يختلف أنها دخلت على المبتدأ والخبر. نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو فعل ناقص. طيب، واسم نبرح، وين اسم نبرح؟ اسم نبرح ضمير مستتر فيه، يعني في الفعل، وجوبا تقديره نحن، لن نبرح نحن في محل إيش؟ يعني واسم نبرح ضمير مستتر في نبرح، ضمير مستتر في نبرح تقديره، مستتر وجوبا في نبرح تقديره نحن. عليه، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو هذا حرف جر، الهاء على، عليه، على مبني على السكون، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر، في محل جر بحرف الجر، ودائما لا بد أن يكون هناك متعلق للجار والمجرور. الجار والمجرور متعلقان بالاسم عاكفين، متعلق بالعاكفين، يعني لن نبرح عاكفين عليه، هذا ترتيب الجملة، ولكن حتى يؤكدوا عكوفهم قدموا عليه على عاكفين. فإذا عليه الجار والمجرور متعلقان بخبر النبرحة اللي هو عاكفين. طيب عاكفين، عاكفين هي خبر نبرحة، وعاكفين كذلك هي جمع مذكر سالم، فعلامة نصبه ما هي؟ الياء. فإذا عاكفين خبر نبرحة منصوب، وعلامة نصبه الياء عوضا أو نيابة عن الفتحة. ليش؟ لأنه جمع مذكر، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. وشيء طبيعي، الذي يريد التوسع يقول والنون عوضا عن التنوين، عوضا عن التنوين لا محل لها من الإعراب. طيب إذا أخذنا مثالا آخر، يعني أنا أحاول أن أكثر من الأمثلة حتى يصبح الإعراب سائغا، حتى يصبح الإعراب سهلا. ما برح السارق نادما، ما برح السارق نادما. ما حرف نفي، برح فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. طيب السارق شيء طبيعي، فعل ماض ناقص، لا أقول فعل ماض ناقص، يرفع الاسم، يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له. السارق اسم برح، اسم برح منصوب، عفوا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نادما خبر برح منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره. وهكذا بالنسبة للأمثلة على كان وأخواتها. إن انتقلنا لأمثلة على إن وأخواتها، على إن وأخواتها، مثلا أقول إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. هنا نلاحظ أن كلمة أو الحرف إن أتى في بداية الجملة، ولذلك أتت الهمزة مكسورة. فإن حرف مشبه بالفعل، يدخل على المبتدأ والخبر فينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. الله لفظ الجلالة اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. غفور خبر إن الأول مرفوع، وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. ورحيم خبر ثان لإن، خبر ثان لإن مرفوع، وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. لأن أحيانا، أحيانا كما هو معلوم، أحيانا المبتدأ يكون له عدة أخبار، يكون له عدة أخبار. يعني مثلا عندما أقول الله غفور شكور حليم صبور إلى آخره، ولو عدت 99 اسما، يكون لفظ الجلالة الله مبتدأ والبقية كلها أخبار، كلها أخبار. هذا في الجملة التي لم يدخل عليها ناسخ. إن أدخلت عليها ناسخ، إن الله غفور رحيم شكور حليم تواب غفور صبور إلى آخره، كل هذه تعتبر أخبارا، لأن خبر أول، لأن خبر ثان، لأن، وهكذا وهكذا. فإذا إن الله غفور، يعني فرضا اقتصرت على قوله غفور، إن الله غفور، إن حرف مشبه بالفعل، الله لفظ الجلالة اسم إن، وغفور خبر إن. طيب قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب، هنا لم يقل مولى عز وجل، ولا يصح لغة أن يقال اعلموا إن الله شديد العقاب. ليش؟ لأن أن وما بعدها تؤول بمصدر، والمصدر ما هو؟ ما هو؟ شدة يعني تؤول اعلموا شدة عقاب الله، اعلموا شدة. فهنا أن وما بعدها تؤول بمصدر، ولذلك لا بد أن تكون أن مفتوحة الهمزة، لابد أن تكون أن مفتوحة الهمزة. طيب كيف أعربها؟ كيف أعرب هذه الجملة؟ اعلموا فعل أمر، فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. ما أدري إن كنا يعني إن كان هذا الإعراب ثقيلا، ولكن هو مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، أو لاتصاله بواو الجماعة. يعني يمكن أن أقول اعلموا فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون، إما لأن مضارع يعني التعليل، إما أن أقول في التعليل لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، أو أقول مبني على حذف النون لأن لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الجماعة. المهم أن علامة جزم أو علامة هو مبني على حذف النون، ليش؟ لأنه في الأصل من الأفعال الخمسة. طيب الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هلا هي أعلم ما لها علاقة بالموضوع، ما لها علاقة بالشاهد، ولكن أعربت، هي تعرب هكذا. والفعل أعلم تأخذ مفعولا به، تأخذ مفعولا به. طيب أقول أن حرف مشبه بالفعل، يدخل على المبتدأ والخبر، ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. الله لفظ الجلالة، اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شديد خبر أن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والعقاب، العقاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب إن أردت أن أستكمل الإعراب أقول وأن وما بعدها مصدر مؤول بهو شدة العقاب في محل نصب مفعول به للفعل اعلموا. ولكن أنا الذي يهمني من الشاهد أن الله شديد العقاب، ولكن كان لابد من أن آتي بالكلمة اعلموا. ليش؟ حتى نعلم لماذا قلنا أن لم نقل إن. يعني لو أن الجملة لم تبتدي بالفعل اعلموا لقلنا إن الله شديد العقاب، ولكن كونها سبقت باعلموا وصارت أن وما بعدها بتأويل مصدر، بتأويل مصدر، كان لابد من أن أفتح همزة أن، أفتح همزة أن. طيب سمعنا بخبر أن حصل حادث ما، وكان رجلا محبوبا موجود في السيارة، فنقول لعل الرجل هالك. طيب هنا لعل هي للترجي أم للتوقع؟ هي هنا طبيعي للتوقع، لأنه طالما أن هذا الرجل محبوب والكل يرجو له السلامة فهو يتوقع، لا يرجو، لا أحد يرجو أن يصاب محبوبه بأذى، فهنا لعل للتوقع، هذا من حيث المعنى. ولكن هي من حيث الإعراب لعل حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والخبر، هو حرف توقع يدخل على المبتدأ والخبر، ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. الرجل اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هالك خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على آخره. طيب جملة ثانية والأخيرة، لن أكثر بالأمثلة أكثر من هذا. يقول ليتني كنت معهم، ليتني كنت معهم. وهذه جملة من عدة جمل، وهذه جمل من عدة جمل. ليت يعني أحاول أن أفصل الكلمة حتى يتضح الإعراب. ليت اتصلت بها ياء المتكلم، ولو اتصلت مباشرة بالكلمة لتغير لتغيرت علامة التاء، فلذلك ليش لتغيرت؟ لأنه ما حدا بيقول ليتي. فأدخلنا نون الوقاية، أدخلنا نون الوقاية بين ياء الضمير والحرف الأخير من الكلمة حتى نحتفظ على الكلمة كما هي، فقلت ليتني. فالنون هذه تسمى نون الوقاية. ليش سميناها نون الوقاية؟ لأنها تقي الكلمة الأصل من تغير حركتها، من تغير حركتها. ليتني كنت معهم، ليتني كنت معهم. ليت فعل ناض ناقص بمعنى التمني، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها. طيب، والنون نون للوقاية، حرف لا محل له من الأعراب. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليت، في محل نصب اسم ليت، في محل نصب اسم ليت. طيب، نلاحظ كنت معهم جملة جديدة، جملة جديدة. كنت فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير. كنت هي بالأصل كان، دخلت عليه تاء الضمير فسكن، لأنه معروف أنه تاء الرفع، تاء الرفع ضمير الرفع عندما يتصل بالفعل الماضي فإن الفعل الماضي يبنى على إيش؟ على السكون. فإذا كنت كان فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، في محل رفع اسم كان. معهم، مع حرف جر، وهم مشان ما نتفصل كتير، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره، بمحذوف خبر، بمحذوف خبر كان اللي هو تقديره كائن أو كائنا، كائنا. كنت كائنا يعني كأني أقول، بحذف الخبر احنا قلنا كائنا أو موجودا أو مستقرا، يعني كأني أقول كنت كائنا معهم. فمعهم تعلقت بإيش؟ بالمحذوف اللي هو خبر كان، خبر كان اللي بده يكون منصوب، فقلت بمحذوف تقديره كائنا اللي هو خبر كان، اللي هو خبر كان. فالجار والمجرور، هل على كلام المصنف، على كلام المصنف رحمه الله أقول معهم والجار والمجرور متعلقان بخبر كان، بخبر كان اللي هو كائنا، اللي هو كائنا. طيب، أين خبر ليت؟ أين هو خبر ليت؟ خبر ليت هو الجملة الاسمية، فأقول والجملة الاسمية من كنت معهم في محل رفع خبر ليت، في محل رفع خبر ليت. ما أدري يعني إن كان الأمر صار واضحا أم أن الأمثلة جعلت الأمر يصعب، ولكن أظن أنه بالأمثلة اتضحت أمور، اتضحت أمور. هلأ هنا يعني إشكالية ليست بالإشكالية الكبيرة، بالنسبة لاسم كان وخبر كان واسم إن وخبر إن أو أخوات إن أو أخوات كان. نحن نعلم أنه في بعض الأحيان، يعني في الأصل بالجملة الاسمية يأتي المبتدأ وبعده الخبر، يبتدأ يأتي المبتدأ وبعده الخبر، ولكن أحيانا يأتي الخبر قبل المبتدأ، يأتي الخبر قبل المبتدأ. شيء طبيعي، ها يعني دائما كما كنت أقول وأقول دائما، عندما يتغير ترتيب الجملة يتغير لعلة. يعني عندما أريد أن أحصر، أن أدل على الحصر والتوكيد وما إلى ذلك، أغير ترتيب الجملة. يعني مثلا أقول العصفور في القفص، العصفور في القفص. طيب، هذا خبر يعني قد يعني يسمع، ولا لما أقول في في القفص العصفور، يعني العصفور ليس في أي مكان إلا في القفص، ليس في أي مكان إلا في القفص، فهنا أكدت وحصرت وجود العصفور في القفص. فكما أن المبتدأ والخبر قد يأتيان، المبتدأ أولا والخبر ثانيا، وقد يأتي بالعكس، الخبر أولا والمبتدأ ثانيا، فكذلك بالنسبة لأخوات كان، لكان وأخواتها، أو إن وأخواتها. يعني مثلا أحيانا قد تأتي كان أو إحدى أخواتها ويأتي بعد كان خبر كان قبل اسم كان، خبر كان قبل اسم كان. يعني مثلا قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا، الأصل أن الاسم الذي يكون بعد كان اسم كان مرفوع، ولكن هنا حقا ليست اسم كان، وإنما هي خبر كان، خبر كان مقدم، خبر كان مقدم. يعني وكان، أصل ترتيب الجملة: وكان نصر المؤمنين حقا علينا، وكان نصر المؤمنين حقا علينا، ولكن هنا قدم الخبر للعناية وللاهتمام ولبيان أن المولى عز وجل التزم بأن ينصر عباده المؤمنين، التزم بأن ينصر عباده المؤمنين. فهنا كان، أقول إذا أردت أن أعربها، أقول كان فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر، يرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له. حقا أقول اسم كان مقدم، عفوا خبر كان، عفوا خبر كان مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، علينا حرف جر واسم مجرور والجار المجرور متعلقان بحقا، نصر اسم كان مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والمؤمنين مضاف إليه. فهنا نلاحظ أنه خبر كان قدم على اسم كان، ولا حرج، ولا حرج في هذا. إذا أردنا أن نأخذ مثالا على إن، قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة. فهنا إن الأصل إن عبرة في ذلك، إن عبرة في ذلك، ولكن هنا قدم الخبر على إيش؟ قدم الخبر على الاسم. فإن حرف مشبه بالفعل، في حرف جر، ذلك اسم إشارة مبني على الكسر أو الفتح حسب الأعرابات، لأنه في من لن أدخل في هذه التفاصيل الآن. المهم ذلك اسم إشارة في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بإيش؟ برفع خبر إن المقدم، رفع خبر إن المقدم. ولعبرة، لام، لام التوكيد بيسموها لام المزحلقة، منها لو وقتها عبرة اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر. فإذا الذي أريد أن أخلص إليه أنه بالأصل المبتدأ يأتي في الجملة التي لم يدخل عليها نواسخ، الجملة الإسمية التي لم يدخل عليها نواسخ، يأتي المبتدأ أولا ثم الخبر، ولكن قد يأتي الخبر قبل المبتدأ، وهذا الأمر عينه يحصل عند دخول النواسخ، عند دخول كان أو إحدى أخواتها على المبتدأ والخبر. قد يأتي أولا، وهو الطبيعي، الوضع الطبيعي، يأتي اسم كان أولا ثم خبر كان، ولكن قد يأتي بالعكس، يأتي خبر كان مقدما ثم يأتي اسم كان مؤخرا، والأمر نفسه يحصل بالنسبة لإن وأخواتها. الأصل أن يكون اسم إن أولا وبعدها خبر إن، ولكن قد يأتي بالعكس فيأتي خبر إن أولا واسم إن مؤخرا. إن كان هناك سؤال حول ما أخذ فتفضلوا. طيب بقي علينا ظن